بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتشرف إدارة المسجد بدعوة فضيلة الشيخ العلامة حسن بن عبد الوهاب البنا لإلقاء محاضرة عامة عن التوحيد، فليتفضل فضيلته مشكور. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصع الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. وأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد هذا التحذير العظيم، يجب على كل مسلم ومسلمة أن ينأى بنفسه عن البدع ويعرف السنة من البدع، بالإلهام ولا بالوحي. عنده يجي الوحي أو يقول أبي قال لي، أمي قالت لي، غفر الله الآباء والأمهات وأصلح الله الحالين والحاليات، ولكن بمصاحبة أهل العلم وقراءة كتب العلم، وأن تقتنس من وقتك وقتا للعلم النافع، فأنت لا تستغني عن العلم النافع. بين لك الله كل الأساليب لحياتك، لابد أن يكون معك علم. قال تعالى رسول صلى الله عليه وسلم: قل رب زدني علما. قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكل العلم مذكور في القرآن والسنة، وعلم الدين، علوم الدنيا. لابد أن الناس من زمن من قبل الرسالة كل واحد كان في حرفته، من يوم ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم وكان له ذرية وعلم أولاده، وربنا اداله كل شيء، علمه أساس الأمور في الحياة، الأسس اللي تقوم عليها الحياة، وهي هي بتزيد شوية شكلها، بيصلح بتبقى سليم مختلفة. ناس يقولوا اعملوا حاجات تانية، ولكنها لا تخرج عن هذه الأمور التي نحن في أساسيات الحياة. وكل مسلم ومسلمة عنده أساسيات الحياة، ولكن الإنسان لا يرضى أحيانا، كما قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أكثر المشاكل من التكاثر، أو يتكاثر من الأموال والأولاد والمقتنيات، منافسة للناس. زوجتي تقول له: اشمعنى فلانة؟ اشمعنى فلانة؟ والجار عنده، أمي جابت، أختي جابت، وهو كمان يتبارى مع الناس. ولكن الله علمنا أن يكون التنافس في الدين، وفي ذلك فيتنافس المتنافسون. ولو تنافس التجار في الدنيا لا بأس، شرط أن لا يخلف قواعد الشر ولا يضر غيرهم. كان يأتي الإنسان متوكلا على الله، موحدا عنده المنهج الصحيح، ويسمي الله ويفتح دكانه ويأخذ بأسباب الحياة الطيبة في الاقتصاد في الحياة، ويكون أمينا وصادقا، ويأتي بالبضاعة الطيبة، ويحسن مقابلة الزبائن. كل هذه أمور عظيمة مطلوبة في الدين، يصلح بها الدين. إن الإنسان أخذ بها يزداد دينه خير، ويزداد إيمان، ويزداد الحياة رونقا وجمالا، ويزداد الإنسان انشراحا في صدره. وهكذا كله، الأمور دي كلها تعرفونها، ولكن نذكر بها. قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس أو يصلحون عند فساد الناس. هذه كلها والله أعلم بالروايات نقول الكلام ونؤكد أن الأحاديث صحيحة في الكتب، ولكننا نقول إن فاتنا شيء نقول بالمعنى لا بأس، ولكن الآية تقرأ إن شاء الله وهكذا. فكيف نبدأ حياتنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث وتسمعه فتقول غريب الإسلام بدأ غريب وسيعود غريب كما بدأ؟ تعذب الناس من دين الإسلام لأن الجزيرة مجاز فيها رسل قبل ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رسل حولها حتى عيسى عليه السلام كان في أرض فلسطين عليه السلام، وإبراهيم في العراق وعند البيت، والرسل التانيين برضه في حول هذا المكان، ولم يأتي بالجزيرة الرسول قبل الرسول بوقت ولكن الله يقول أي أمة إلا خلا فيها نذير، ولكن الدعوة وصلت إلى الناس، وكان الناس في الجزيرة يعرفون ويؤمنون بدين عيسى ويسيرون عليه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل أن الرسالات وصلت ومن أمة إلى خلا فيها نذير وهكذا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالتوحيد، بدأ الناس، وكان مكة فيها حالات الخمور قبل البعثة وفيها بيوت الفساد والنساء والرجال يطوفون عراية بالبيت. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بتحطيم حالات الخمر أو تكسير أو تحرق البيوت فساد، لما بدأ بإصلاح القلوب عليه الصلاة والسلام، والله أوحى إليه بذلك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. بدأ عليه الصلاة والسلام بإصلاح القلوب. قول السيدة عائشة رضي الله عنها فيما جاء في البخاري لو أن رسول صلى الله عليه وسلم بدأ الناس بأن لا تشربوا الخمر ولا تفحشوا ولا تفعلوا كذا وكذا من الأشياء التي هم درجوا عليها وغرقوا فيها لضربوه أخرجوه، ولكنه بدأ بأمر هام وهم لا يلتفتون إليه، الله أعمى عنه لا يعلم. فهذا بداية الطريق القويم، بداية الطريق القويم توحيد الله سبحانه وتعالى ومعرفة المنهج الصحيح ليصير الإنسان على خط مستقيم يصلح ولا يفسد هكذا، ويفعل الخير وينتهي عن الشر، ويعرف حق الله وحق نفسه وحق أهله وحق جيرانه وحق المسلمين. لو عرف كل إنسان هذا لانفضت المشاكل بين الناس وهكذا. فكان غرابة الإسلام في التوحيد، أن الأمم كلها كانت شرك، الشرك تغص فيه الأمم وأمة الجزيرة بالذات. عبادة الأصنام يعني الآلهة بشكل تماثيل، ليست الأصنام مجرد حجر صمت، لا، إنما هي تماثيل، وجاء في هذا في القرآن ما هذه التماثيل وتالله لأكدن أصنامكم. فلا يظن الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الناس أو الناس في الوقت يعبدون أحجارا صماء، لا، رموز ترمز إلى آلهة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا وجل على الكعبة 360 صنما، كل صنم يمثل إله. فالذي يقول أحجار لا يبقى، ترمز إلى آلهة. وطريقتهم كانت هذه الآلهة الصغيرة توصلهم إلى الكبير، يعرفون أن هناك إله عظيم بيده الخلق والأمر كما جاء في الآيات، والرزق والتدبير، كل هذا يؤمن به المشركين والكفار الآن. من خلقك الله، من يرزقك الله. ولو قلت أن الله يخلق ويرزق دون أن تهتم بإخلاص الدين لله ما فعلت شيئا. ربنا قادر على كل شيء، ربنا بيد، ما فعلت شيئا. لازم يكون مع التوحيد العبادة. يعني الناس اللي بيقتصروا على هذا المشركون كانوا كذا. ولسألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ليقولن خلقهن العزيز العليم. المشركين بيقولوا كذا فكيف بالناس لا يتمون بتوحيد العبادة؟ ويظن البعض أن المسلمين كلهم موحدين ما فيش شرك. لا، مخطئون. والشرك هناك الظاهر وهناك الخفي، خطير. والشرك أصغر أكبر من أكبر الذنوب. وكان تفعل أنت وتقول وحياتي وحياتك وحياة العيال وحياة أبي وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحلف به. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فكيف ترضى بالشرك أو بالكفر تحلف بغير الله؟ أكثر الناس يحلفون بغير الله. والرسول صلى الله عليه وسلم خير الخلق، ولكن هل سمعنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يحلف بالرسول أو عمر أو عثمان رضي الله عنه أو أحد الصحابة يقول حياتك؟ وحلف الرسول صلى الله عليه وسلم بحياتي يقول حياتي، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية الكريمة: فلا تجعلوا لله أندادا. سورة البقرة: أتزهي من أندادي يا بني وأن تقول حياتك وحياتك ند، اتخذت حياتك ند مع الله وحياتك. لولا البط لأتانا اللصوص. البط بيعمل صوت أو الوز، أما يكون ناس عندهم وز أو بط. طبعا في البيوت اللي كان فيها إيه حوش وحاجات، يقوم إيه أما يخش واحد غريب الأوز يعمل صوت أو البط، فيعرفون أن هناك رجل أو إنسان دخل غريب. ينظر لولا كليبة فلان أتانا كلبة صغيرة، كل ما تلاقي حد تنبح. فجعلوا هذا الشرك. ولأن الكليبة هي السبب والبط هو السبب. فلذلك تقول لولا فضل الله ثم البط، لولا فضل الله ثم الكليبة، حتى في الألفاظ. فالمؤمن عنده دقة في كل شيء، ليس كالإنسان الذي هو يغرق في التصوف عنده كله زي بعض. المهم يمسك السبحة ويقعد يسبح ويروح المولد ويطوف القبور ويصلي في القبور، ده أهم شيء. إنما عشان خاطر يعرف الدقائق بتاع الدين دي لا يعرفها، ما يعرفهاش ليه؟ لم يمارسها، لم يجالس طلاب علم يتعلم منهم. فلذلك هو ينزل كل يوم أكثر من تاني ككثير من المسلمين. يفضل ماشي على اللي هو حافظه من والديه أو من المجتمع، وبعدين يفضل لحد ما ينزل كل يوم. دينه يضعف لأنه لا يزيد ولا يحاول أن ينمي ثمرة دينه ومعلوماته الإسلامية الصحيحة. وربنا يحب منك أن تأخذ الدين الصحيح. قال تعالى: لله الدين الخالص. ولا الدين واصبا، الدين الخالص اللي عاوز ربنا يحبه، لا يقبل الدين المخلوط الذي فيه هذا على ذاك بدعة وسنة، لا يقبلها ربنا. فاحرص على الدين الصحيح وتعلمه، ولو سلكت طريق الله سبحانه وتعالى على حقيقة لعلمك الله. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وزوالف أن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. لو أنك اتقيت الله حق التقوى لعرفك الطريق. تبحث عن الأخ اللي عنده علم الصحيح وتمسك به وتعرف به، كما تذهب لواحد غني أو واحد رجل أعمال تعرف به وتحبه، جارك أو قريب منك، عشان ينفعك في وقت الزنقة، بتعوز حاجة يساعدك. وانت مؤمن ربنا هو الذي يأمر بكل شيء ويقضي كل شيء، ولكن هؤلاء أسباب انت عارف كده، ولكنك تتعرف به يوم من الأيام تحتاج له. طب وليه ما تبصش لربنا بقى وتتعرف بربنا وتعرف بالصالحين عشان ربنا يهديك ووفقك؟ الصالح هو الذي يعرف الدين الصحيح ويعمل به، ليس الصوفي الذي يجلس في القبور يمسك المسبحة والمولد يروح عند القبور ويعيش حياته فيها. لا، ليس هذا هو الصالح. الصالح يعرف الدين الصحيح ويعمل به، ويكون تاجرا موظفا رجل أعمال أي وظيفة من الوظائف، ولكنه صبغته الإسلام والسنة الصحيحة. فالإسلام بدأ غريب لأن الناس كانوا مشركين، وسأعود غريبا كما بدأ. فعاوزين نشوف السكة نمشي فيها ازاي عشان ننجو ونجي أنفسنا. وأول شيء تبحث عن نجاة نفسك. قال تعالى: والذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فليش الناس بيسرقوا والناس بيخرب؟ طب وانت بتعمل ايه؟ معلش انت زعلان، ولازم تحاول تصلح الأمور بقدر ما تستطيع، إنما انت ناسي نفسك ليه؟ لازم تبدأ بنفسك أنت ومن حولك، أهلك وزوجك، ثم تبحث عن الآخرين. إن علمت وآمنت وعملت تدعو الناس غيرك وهكذا. فلا بد أن نبحث عن المخرج، لا نعيش كما نموت دون أن نعرف شيئاً إلا ما عندنا من معلومات بسيطة عن الدين مأخوذة من المجتمع أو من الوراثات والتقاليد والعادات. لا، ما ينفع، عشان كده الدين ضعيف عند أغلب المسلمين. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وصى به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبروا عن المشركين ما تدعوهم إليه، الله يستبي إليه من يشاء ويدي إليه من ينيب. للمخرج وغيره من الآيات. فهذا الأمر العظيم ربنا بيقول لك ترجع بقى للأول. تقولش بقى، لأن في زمان كانوا ناس بيأكلوا التمر ويشربوا لبن وقاعدين في الصحراء، ما عندهمش مدنية، ما عندهمش أشياء من احنا فيها. لا، نرجع لهم ليه؟ نمشي مع الناس الحاضرين ونرقي أنفسنا بهذه الأمور، فنسير معهم في طيارتهم ونأخذ منهم وتعلم منهم. تعلم ما شئت من العلوم النافعة، وخذ من الأسباب الناجحة التي لا تعارض الدين ولكن صبغتك الدين، كما قال تعالى في الكتاب الكريم: صبغة الله، نحن من الله صبغة، نحن له عابدون. بعد ما قال سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني إذا آمن الناس كما آمنتم يا صحابة آمنتم به، يعني الصحابة مسلمون وعلى رأسهم الصحابة، الجيل الأول جيل الصحابة رضي الله عنه، وبعدين من تبعهم بإحسان. إذا آمنتم يا مسلمين كما كان عليه الصحابة بما آمنوا بالصحابة فقد اهتدوا، وإن تولوا أعرضوا وأخذوا أساليب أخرى فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فرقوا بعد كده، فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم بشيء، إنما أمرهم من الله. ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ربنا حذرنا من الخلاف والشقاق. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى نصره جهنم وساء المصير. اي واحد يتخذ سبيل غير طريق المؤمنين الصحابه يبقى ما ينفعش. مذكور ذلك في القران والسنه، والصحابه طريقهم موجود في القران والسنه وفي كلام العلماء الكبار المكتوب في الكتب، وكتب العقيدة والمنهج كله مذكور فيه. بس اللي يقرأ اللي يقرأ وتعلم عشان يستفيد ويعرف الطريق السليم لمصلحتك أنت. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، فعمل صالحا فلنفسه ليس لغيرك. فأنت محتاج تكره نفسك، يبقى أنت مش فاهم حاجة في الحياة. لا، فلازم تعرف تمشي على طريق الصحابة كما ساروا عليه. هل أنت صحابي؟ هل أنا على طريق الصحابة يعني زي الصحابة في الإيمان؟ لا، إنما على طريقتهم، والإخلاص يتفاوت. وأخلص الناس هم الصحابة رضي الله عنهم، مهما كان فيهم صغير هم كبير، فقير هم غير، كل الصحابة اللي ربنا ترد عنهم في القرآن رضي الله عنهم. إياك أن تسمع إلى أقوال ناس يتكلمون بالطعن في الصحابة ولو من بعيد، أو استهزاء أو استخفاف، يبقى ما عندوش إيمان. يبقى إنسان بيكره أصله، لا يرجع لأصله. أصل الناس دول لولا فضل الله وصبروا وتحملوا في ذات الله ما وصلنا الدين، فكيف تنكر فضلهم بعد الله سبحانه وتعالى؟ وصى بهم القرآن، وصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حياتهم هي حياة الناس الذين يريدون الصلاح والإصلاح. لا صلاح لنا إلا باتباع الذين كانوا عليه، كما قال مالك رضي الله عنه غفر له: لا يصلح أول هذه الأمة إلى ما صلح به أولها. ده كلام كتير، آيات والقرآن والأحاديث وكلام أهل العلم، اللي صلح الأول يصلح. والنبي صلى الله عليه وسلم تعرفون عرض عليه الملك، أنت عاوز إيه بس يا محمد؟ طب تعال خد خذ الملك واعمل اللي انت عايزه. قال لهم لا، لم يرضى، ما عاوز ياخذ الملك وبعدين يحكم بالشرع. لا، ابدا بالاول، اللي عاوز ياخذ الملك الاول يحكم بالشرع. لا، مش هتوصل الا ان تبدا كما بدا النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم الناس ويربيهم على التوحيد الخالص. قاعدين متفرغين؟ لا، يروحوا اشغالهم ويروحوا وظائفهم، وقت ما يكون في فراغ يروح عند النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع من واحد، يسمع واحد واحد يحضر باثنين قاعدين من الصحابة الأجلاء، عمر وأخيه في العوالي بتاعت مدينة بعيد شوية عن المسجد، يا ساعات يشغل واحد منهم، يروح واحد يوم والتاني يستنى بشغل بتاعه، والتاني يروح يوم التاني ويخبروا الأخبار لبعضهم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يحكونه لبعضهم. فهذا هذا طريق الحياة السليمة، وحياة القلوب، وحياة النفوس، وحياة البيوت، وسعادة البيوت، والغنى والعزة والكرامة في هذا. عاوز كل شيء خده من هنا، وفلوسك تبقى غالية، مالك يبقى عملة صعبة عند الناس، إذا اتقيت الله يتحول الأمور في الأحوال. شوف الناس الكبار بتوع الاقتصاد في أكبر بلاد العالم يقول لك في أزمة اقتصادية، طب ما حلوهاش ليه؟ ما يقدروش، ده ربنا بس إذا كان بيديهم من فضله ورحمته بيملي لهم، إنما ساعة ما ربنا يريد ضايق عليهم وعندهم كل أسباب العلم والمعلماء الاقتصاد والإمكانات موجودة، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا شاء أعمى بصائره وأحبط أعماله، زي ما ربنا قال أحبط أعماله، كل ما يعملوا حاجة ربنا سبحانه وتعالى خسارة عليهم، كل اللي يمشي السكة تقفل. بس هم بقى إيه؟ طبعا صراع في الحياة، عاوزين يصارعوا الحياة والموت عشان يعيشوا ويبقى لهم كيان، ويأخذوا لهم عاوزين، وربنا بيملي لهم هم يلاقوا لكيد متين، ليغرنك تخلوا إن كانوا كفروا في البلد متاعهم قليل ثم مواهم جهنم وبئس المهاد. يحسبون أنهم بهم مال وبني شرع لهم بالخيرات بل لا يشعروا. كل ده استدراج، سنستدرجهم حيث لا يعلم، يستدرجوا بالغنى، يستدرجوا بالفقر، يستدرجوا بالمرض، يستدرجوا بالصحة، استدراج لمن عصى الله ورسوله. فهذا كله، فإن عاوزين نرجع للأصل الأول عشان نصلح أنفسنا. ما وصى به نوح، نوح عليه السلام قضيته كانت إيه مع قومه؟ قضيته مع قومه إيه؟ بالشرك والتوحيد. ما جاش نوح عشان يعلم الناس الاقتصاد، يعلمهم التجارة، لا، نوح ارتره الله عشان يحيي قلوب الناس، إذا أحيى الله القلوب صلح أمر الناس ويبحثوا بكل شيء. وطريق الإسلام هو طريق الحياة السليمة لديني للدنيا والآخرة. فنوح عليه السلام كان خلافه مع قومه في عبادة غير الله مع الله. في بعض الناس يكتب في كتب المشركين يعبدون غير الله، لا، نقص، مع الله مشرك يعني إيه؟ يعني مع ربنا في شريك. يقول لك ما عرفوش ربنا، لا يعرف ربنا على طريقته. فلقمنا الله العزيز العليم، وهكذا في القرآن يقولون لله، كل ده يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. مشركين وهم مشركون، هل رب النبي صلى الله عليه وسلم تركهم على قولهم إن ربنا خلاك ورزاق بيده الأمر؟ لا، غزاهم حتى يوحدوا الله يعبدوه حق العبادة ويقلطوا له الدين. ما كانش يخلص الدين، أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويعملوا طبعا. فإذا قالوا عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، يعني لا يأخذ ماله ولا حد، بس يدفع الزكاة ويسيب يشتغل زي معاوز يعمل، بس بضوابط شرعية. يعني الإسلام فيه إجمال وتفصيل، دي إجمال وتفصيل في آيات تانية، فلازم تاخد الاثنين. ما تقولش ايه كلها الشفاعة جميعا، قول لا خلاص بالشفاعات بقى، ما حدش يشفع على حد، ما دي آية. زي ما واحد كبير هنا في مصر، طبيب كبير مات الله يرحمه، وكتب ذلك في الجريدة، قال ما فيش شفاعة، الشفاعة دي محسوبية وربنا ما قالوش محسوبية، وترك الآيات الأخرى والأحاديث. وده كله يعني خطأ منه. لازم الإنسان ما كانش يعرف يسأل، وانت عندك عرفت كل شيء، حتى لما يكون انت عندك علم راضي علمك مع غيرك، انت مؤمن وعندك علم وبتقرأ في الكتب وبتكتب كتاب او نصيحة لإخوانك او لأبنائك، تراضي العلم مع غيرك. تكتب كتاب راجع مع واحد او اثنين من اهل العلم، يفوتك حاجات وهكذا. فكل هذه الامور الاسلام علمنا اياها. فالمسلم صاحب العقيده عنده دقه في كل تصرفاته، لان بيشتغل او بيعمل بمعايير بموازين، وربنا انزل الميزان والكتاب، أرسلنا رسولنا بالحق وأنزلنا معهم الكتابة والميزانة ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحي بأسفل ومنافع للناس. لما يجيش بالكتاب والسنة إذا كان المسلمين قادرين يجي بالإيه؟ بالجهاد بسبيل الله على أساليب الشرع السليمة. الجهاد كل واحد يعمله فرقة، ده يقتل وده يعمل ويعمله جيش لوحده، لا، تحت إمرة أمير المسلم، فلقد بعث لكم طالوت ملكا، عشان يبقى نظمهم، يعني رئيس كبير او رئيس الناس، وكبير الناس هو الذي يسيرهم. لا يعيش الانسان الناس بدون كبير، ربنا لا يحب ذلك. كالرعاة في الصحراء يقتل بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا كما كان العرب في الجاهلية، انما يكون الناس لهم صراع ينظمون حياتهم. فإذا إن شاء الله يأتي الوقت القريب وإن ربنا علينا خيارنا ولولي شرنا، لا ننزع يد الطاعة من الكبير من الرئيس، ولو أخطأ ولو أذنب إلا النصيحة، لأن نزع يد الطاعة يجعل الناس في فوضى وفي أشياء وفي مجادلات وفي مخاصمات وفي تخريب وفي عدم ترشيد وهكذا، ولا مبالاة ستار. فهذا أمر عظيم لازم ناخد بالنا منه. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك، أن الناس يقومون على كبرائهم ولكن ينصحون ويزهون، والله أراد بنا خيرا إن شاء الله في الذي حصل لنا، ولكن لازم ناخد منه عبرة ونسترسل في الأساليب الخاطئة، ثورات والانقلابات وكذا، لا، هذا فعل الشيوعيين ليس فعل المؤمنين أبدا بأهم الأحوال، فعل فوضويين، فعل حزب الأحرار في بريطانيا أو ألمانيا، لسنا نحن معهم. يخرجون بإضرابات باعتصامات، ليس بالإسلام اعتصامات ولا إضرابات أبدا، ما حصل أبدا ولا يحصل عند المسلمين. من فين الإسلام وفين خوف من الله وفين خوف مصلحة المسلمين؟ فين مراعاة حق أخيك؟ لابد أن تعرف ذلك حق المعرفة، وإلا ما أنت ما تعرفش. وإذا في كتب العلم كتب العقيدة المنهى ثوابت لثوابت، مكتوب موقف الحكام من المحكومين، ثوابت مكتوب بالأحاديث والآيات، كيف تقول لا دي ما بيش فيها حاجة دي مشروع من عندك أنت الكلام ده تقول لا مش مشروع كل يوم بكلام، ليه لم يقرأوا الثوابت أو قرأوها واتبعوا أهواءهم وإخوانهم وخايفين على الجموع اللي معاهم تتفلت منهم، عاوزين الناس معاهم، عاوزين الكسرة والزعامات. لا، ربنا يحب ذلك. مش معاك خير، ما مشوش أنت تمشي بالطريق السليم. مش هنضرب بعض ولا نعمل مظاهرات ولا خناقات، لا، إنما نفهم ونفهم وندعو بالحكمة والموعظة الحسن والجانب التي أحسن، ونصبر على إخواننا وعلى أبنائنا، ونبين لهم الطريق وهكذا، ولا نكثر من الأقوال في شعب الفتن والقلاقل. لا، لا نشيل السائرات، لازم نهدئ. المؤمن يهدئ أخوه، لا يثيره، لا ينظر الحياة من دار أسود مستقبل، لا، نسأل الله عفو والعافية، تنظر من دار إن شاء الله فيه سعة، وربك واسع عليم، ربك سبحانه وتعالى يريد بك خيرا إن كنت مؤمنا، وهكذا ما يفعل الله بعذبكم إن شكرتم وآمنتم، قال الله شاكرا عليما، وربنا عاوز يعذبكم، مش عذبك ليه، لا، عاوز الخير لك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن بكفر الكافر، ليه؟ عاوز يخش الجنة، اللي يدعوه ما يرجعش، زعلان عشان، مش فرحان، لا، مش فرحان، إنما نزعل نحزن إخواننا المخالفين لنا في الدين، المبتدعين الذين يأخذون بالبدع ويتركون السنن ويتركون الثوابت في كتب الشرع، أو قسموا الأمة وفرقوها كما جاء الآيات تبين لك. فنوح عليه السلام مع قومه كان في دعاء غير الله، عبادة هؤلاء الصالحين، يدعونهم مع الله عشان يديرهم الحاجات اللي عاوزينها. يقول لك ما قدرتش روح ربنا على طول، اخر وسطاء وشفعاء، آلهة صغيرة، ما كانوش يقولوا أولياء، يقولوا آلهة. قال تزورن آلهتكم، ودوا أسباع يغوث ويعوق نصرا، في البخاري كانوا عبادا لله صالحين، فلما ماتوا قالوا انصبوا إلى مجالسهم، يقولوا لها ايه تذكرة عشان نعبد ربنا زي. السنين مرت وتنسخ العلم، راح علم، العلم راح يدوره، أخذوا يطوفون بقبورهم ويستغيثون بهم ويستسقون بهم المطر، واللي عنده مشكلة يروح إيه؟ لسيدنا الحسين، سيدة زين، ماذا؟ أنا عندي مشكلة كذا، ليلة القضية يروح، وكان معانا ناس في الجامعة الإسلامية هناك، يروح للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول أعظم شخصية وأعظم إنسان، سيد ولد آدم، ولكن هل يصح الإنسان يروح يقول يا رسول الله في قضية؟ يبقى مر بنا قال لك ايه؟ ربنا قال لك روح للرسول اطلب منه وهو ميت عليه الصلاة والسلام، هو في عليين، هو في رياض الجنة، كيف تطلب منه؟ ليس وقت الطلب هذا ولا طريقة الطلب، تطلب من ربنا بس ما لا يقدر عليه الإنسان، اللي يقدر عليه الإنسان يعمله لك يساعدك فيه، ما يقدرش عليه تطلب من ربك. وبرضه طريقة إلى مع الناس تقول يا رب يسر الأمر، يسر لفلان ويساعدني، اجعل فلان يساعدني ويقدم لي ما أريد من خدمات، وهكذا. فهذا هو التوحيد الذي ربنا خلقنا من أجله، خلقنا من أجله. فهي المشكلة قوم نوح كانت، ما كانش ماشي يلعب تسرقوا تسرقوا خمرنا، قال ده قبل كل شيء. وفي سورة البينة وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء أولا ويقيموا الصلاة، قبل الصلاة واحد ربك، اعرف حق ربك، أخلص الدين لربك، اخشع لربك، اخضع لربك، قول سمعنا وأطعنا، واسمع وطيع، ما تتكبرش، تعرفش تعلم اتعلم، زي ما تعلم الحرفة والمهنة، تعلم الدين يا أخي. فهذا هو طريق الرسل نمشي عليه عشان نرجع مع الدين الصحيح، يرجع إلينا ونحاول تتصلح في الدين والدنيا وما سبيل. والذي أوحينا إليك، وإبراهيم برضو بعدك، والذي أوحي رسول صلى الله عليه وسلم، أن قيم الدين، إبراهيم وموسى وعيسى، أنا قيم الدين، إبراهيم وموسى، برضو إبراهيم أدخلوه النار من أجل أنه يقولهم لا تعبدوا الأوثان، لا تعبدون غير الله، لا تسألوا غير الله، لا تقدموا النازل لغير الله، لا تحلفوا إلا بالله، لا تخافوا إلا الله. كل العبادات خالصة لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، نسك يعني ذبح، ومحياي ومماتي أو النسك كلها العبادات لله رب العالمين لا شريك له. عشان كده خدوه ودخلوا النار عشان كسر الأصنام، هو اللي كسر، ربنا أوحى إليه. ما تكسرش أنت القبور وتحرقها، لا، مش شغلتك، شغلة الحاكم، ما عملش ما تعملش، إنما تدعو الله أن يطهر البلاد من الأوثان ومن ما يدعو ذرائع الشرك. كل ذريعة للشرك ربنا يبعدها عن المسلمين. القبور مزينة ومزركشة وفيها كهرباء وفيها نحاس وفيها بتاع، واخد بالك، بيبرق، والناس راحة جاية والنزول، تخلي الإنسان الجاهل ينجذب، يحصل له جذبة، يحصل له دروشة، يخش بيه وطوله وعرضه في القبر عشان ياخد البركات، ولا زال الناس لحد الآن. فندعو لتكسير القبور ولحرق القبور ونتهم، لا نخاف الناس، نخاف الله أولا، ولكن لا يكون هذا من عمل شباب من أهل السنة وسمعوا الحديث يعملوا، لا، هذا اختصاص ولي الأمر. وتدعو إلى ذلك، ممكن واحد يدعو له الوزير وزير الأوقاف يخش يقول له يوم من الأيام جماعة يخش يقول له يا وزير الأوقاف كذا، يسلموا عليه يقولوا له كذا، ويشرحوا له المهمة ويبلغوا وينصحوا، بس وخلص، مالكش أكثر منك، ما عليكش أكثر منك، ما فيش عليك أكثر منك، سمع سمع، ما سمعش أديت الواجب، وهكذا. فالإنسان لا يقيم حكم الشرع بإيده أبدا. هذا كله ضلال، ضلال، ما فعل ذلك النبي ولا دعا إليه الصحابة. كانوا ضعف، ما فيش حاجة حكم بالشرع منه، في دعاية الضعف، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فأنا مكتوب عن القتال إذا كنت سوى الناس كشية له أشد خشية، وكانوا ربنا اكتبت علينا القتال، ما يدروش لأن مكشين، الله يقول بس يلا ونعمل، نعمل إيه؟ بس يشوف بيتك أنت الأول وعيالك، ربيهم على الإسلام، طلع امرأة مسلمة وولد مسلم مظبوطين، أخلاقه ودين، طلع يلا همتك ورينا، ربي امرأة مسلمة تخرج عيال مسلمين وتعلم جارتها الإسلام الصحيح ويكون مثل طيب. هذا كله الناس فقداه، وساعد نجي الإسلام ما يدروش عليه أنهم ضعاف يدعون ذلك. فهذا كله في القرآن والسنة، وحصل الحاجات دي كلها باللي فات، بريما موسى وعيسى، موسى وكذب موسى، كذبوه ليه؟ عاوز عبادة الأوثان، عاوز التوحيد الخالص، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قول ذلك لموسى عليه السلام، قال إنك قوم تجهلون، في إله غير الله تعبدون، بعد التوحيد تقول كده؟ لا، التوحيد ده كله أساس الحياة، وسعادة الإنسان ورفعته قوته وكل شيء صالح ليك في هذا التوحيد. خلق الجن والإنس إلا يعبدون، وأنت تنفذ التوحيد وأنت تطعم ولدك، ولدك الصغير تجيب لقمة تأكله، تعمله سندوتش تأكله، تدي لقمة تدي لقمة بزوجتك، فمي زوجتك تلاعبها بها صدقة، تحمل على الملهوف صدقة، تعين الجائع صدقة، وبيبضع أحدكم صدقة، يقولك لا بسبيل الله ونسيب العيال ونسيب الدكان، لا مش بسبيل الله، ده اقعد في الدكان وعون مع العيال، واخرج صلي الجمعة مع اخوانك، وادعوا الله نازل التوحيد في اي مكان، تكون متلبس بالعبادات والاعمال تابعة لحياتك حتى يستقيم امرك. الدروش كفاية دروشة، امور الاسلام كل الاسلام تاخد به من ست نقط. ست نقط ايه؟ منين قالك كلام شيخ قال؟ لا، وربنا قال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال. أخذ من مين؟ من ربنا، من الرسول صلى الله عليه وسلم، عن طريق الرسول. الإسلام خلو بالكلمة كافة، كل إسلام تأخذ به في تقدر تعمل إيه ما تقدرش تعمل حاول وتعلم واعمل. إنما تقول لا مش عاوز دي خد دي مش عاوز دي لا مش على كيفك بس في حاجات مش لازمك دلوقتي، مش أنت هتحكم، مش أنت قاضي، لا أنت مش قاضي، أنت لست رجل متخصص في المواريث، لا يتخصص في المواريث واحد يقول لنا المواريث إيه، أما يحصلنا عاوز نورث العيلة تسأل صاحب المواريث. هذا هو الطريق الذي نسلكه، أين هو في القرآن والسنة؟ وربنا نبه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يتبع من كان قبله، هو سيدهم ولد آدم ولد فخر سيد الأولين والآخرين، وكأنه قال تعالى أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، اللي سبقك متعلم قبلك اللي درس قبلك ولو كان أقل منك في الدرجة. موسى عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم طلع المعراج وربنا فرض عليه 50 صلاة، سأله موسى كم فرض 50؟ قال لا لا ارجع رب إن أمتي كانوا أقوى أجساما ولم يستطيعوا أن يقوموا فارجع سأل ربك التخفيف. ليه؟ موسى مارس، موسى مارس عنده خبرة بل عنده خبرة في الدين ومعرفة سبق نتعلم منه ونقدره قدره ونسأل له التوفيق والسداد ونمسك فيه ولا نتركه ثروة، ثروتنا في هذا الكتاب والسنة الشرح بتاعهم والتطبيق بتاعهم مع أهل الدين. ما كانش كده مش هنعرف حاجة وهنعرف ديننا الصحيح، فاحرصوا كل ما تلاقي ناس تفرح له تمسكين بالدين الصحيح، لا عندهم ثورة ولا انقلابات وفي هدوء، ليسوا عملاء ليسوا خاضعين لأحد إلا لله، بس بيشتغلوا في هدوء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتغل في هدوء وسكينة. حتى الزواج تسكن ليه زوج ليه؟ عشان تسكن، لو لم تسكن لا تذوق الحياة طعم، لا تذوق طعم الحياة، حياتك كلها خلاق لا مش شعور تبقى اضطرابات ترويعات لا تشعر براحة، الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من قوة فلن تحقق هذا إن شاء الله. كل واحد من ناحيته نهدئ، مش يطلعوا مع الناس وانتوا يلا يلا يلا يا شباب يلا يا شباب، الشاب عاوز يتعلم، الشاب لسه ناشئ وعاوز يتعلم، وانت الأستاذ انت تمشي معاه ولا توشيه توريه بالحسنة، تشرح له وتبين له يا ابن اهدى مش وقت الحاجات، ما نستحضر اعتصامات، لو في فلوس دلوقتي العارف كرب تعمل اعتصام على ايه؟ ربنا يستر بس علينا ونعيش لحد ما ربنا يجيب لنا الرئيس ان شاء الله اللي يكون يرضي الله يكون انسان ان شاء الله من الناس الطيبين. نصبر على ذلك ونعمل بالاسباب، وكل واحد يشتغل شغل ويعمل عمل، ما فيش حكومه، في حكومه في ربنا يا في ربنا، خاف ربنا يا الله، حكومه خير من نظام الحياه ونسمع ونطيع انما فيش غابت الظروف، عندنا الحمد لله رجال الجيش ورجال الحكومه الوزاره بيشتغلوا جزاهم الله خيرا، ومسكين البلد جزاهم الله خيرا، وربنا اكرمنا بانه بعد عنا الشر الحمد لله، كل دي ايات ربنا يبارك لك، تشكر ربنا وتعمل الخير ما تهيكش الدنيا، كفايه بقى كده، والتميز تفيه الثانيه كل يوم عم مظهر ناس فاهم ما يعرفوش، فاكر ان ده هو مصلحه البلد، بل من شيخ كبير بيروح معاه هو وعيلته لازم هم يعملوا زيه، لا شيخ لا يا شيخ مش كده، اتقي الله شيخ ولا يتقي الله في نفسي وبلدي في قومي في مصالح الناس، اتقوا الله. تاريخ عيسى وموسى كان كده، ابراهيم وعيسى وموسى ونوح والنبي صلى الله عليه وسلم كلهم اهو، تاريخ صلاح واصلاح، درس تعمل خير تسكت تتكلم كلمه خير وتمشي بسكتك، انت ماشي بسكتك في عيسى في دينك بس، مش عاوزين يسمعوا الله يهديهم، بيسرقوا ما يسرقش انت، بيكذبوا ما تكذبش، بيقصروا ما تقصرش، راقب ربك يا اخي كن محسنا تعبد الله كانك تراه، لم تكن ترى فانه يراك، لمصلحتك انت ولمصلحه غيرك وهكذا. فالنعمه الرحمة عم والنقمة خص، وهكذا. فهذا كل الأنبياء دول هم طريقهم السليم. يقول لك لا دي حاجات قديمة، قديمة ما الأصل، ما الأصل بتاعنا الحاجات الأصل اللي ربنا ادهولنا ومشي حياة الناس كلها، هو الأصل ده. بدونه لا تمشي الحياة إلا مشي غير منتظم ومشي فوضوي ومشي عصيان وتمرد وغضب من الله، ماشي وهتقف الدنيا، هتقف ربنا هيوقف الدنيا عشان خاطر ده كافر والدات لا ولد عاصي لا، انما يمشي ربنا الامور، اخبرك ويرحم الناس بكل الاحوال، ان ربي يطيف اللي ما يشاء. ولكن الناس مش عاوزين يعرفوا نظام ربنا، عشان كده وقيم في خلافات، قد حق لما جاءهم فهم في امر مريج مضطرب، اجمع الشايب بقولهم مش عارفين طب وده صح ولا غلط. واحد جاء من اليمن مخبرك، شاب يقول انا مش عارف اعمل ايه، عاوز اعرف الطريق فين، شاب عادي يعني بس قميص وبنطلونه. ليه الناس ضقت مش عارفين الحكايه؟ لا يا اخي، الثوابت موجوده، الحق موجود، واهل الحق موجودين بس يسمعوا كلامهم، انما يشوشوا عليهم ويقوموا ضدهم ويعملوا احزاب وفرق. من قال هذا الكلام؟ مصلحة المسلمين؟ مصلحة البلاد؟ لا يا أخي، أقيموا الدين وتفرقوا فيه، كبر المشركين مدعوهم إليه، فرقوا لا تفرقوا بالدين على أساس التوحيد. التوحيد بتاعكم يدلكم على توحيد كل شيء، المنهج توحيد النظام وتوحيد الحياة على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. لا تفرق في الدين، لا يروحوا يربسوا الناس مثلا العمال او الموظفين في هيئه او في البريد لبس واحد كويس، لكن هو شوف بتلاقي منظر واحد في الحج، تلاقي منظر واحد كله لابس ايه؟ ازار ورداء، تقول تشعر حاد، تشعر بعظمه الاسلام. القلوب بقى توحد بقى، ما القلوب تتوحد على الدين الصحيح، يبقى شكلهم ايه؟ امرهم ايه؟ امرهم عظيم كما كان الاوائل. في سنوات قليلة ملك العالم، في سنوات قليلة يا إخواننا، التاريخ قدامكم. والكفار يعجبون، يعجبون من الحاجات بتاعت الإسلام، كفار، لأن حاجات غريبة. في مدة قليلة وناس جم من الصحراء وفيهم ما فيهم، وربنا جعلهم هداة ودعاة وقضاة وأمراء وملك العالم، ولا زال الكفار خايفين، المسلمين يصحوا يستيقظوا. عشان كده بيحولوا بينك وبين التوحيد، ويعملوا الفرق يساعدوها عشان تفرق المسلمين، كل واحد لحزب، كل واحد لفرقه، لا، انما يدعونا للتوحيد الخالص، العلم النافع والعمل الصالح. لقيت كده يا جماعه اخي، يقولوا لا لست معكم بصراحه، لست مع احزابكم، لست مع افكاركم، لست مع ثورتكم، لا، انما انتهى اللي فات، خلاص نبدا نصلح انفسنا ونصلح بلادنا ونسكن روح الناس. اقول لك ان من غير ما اخبي عليك، اكثر الرجال كلهم قلوبهم مهزومه من هذه الاحداث، حتى يقر الله قرار البلاد ويولي علينا خيارنا ان شاء الله. فهذا كله دعوه الرسل، دعوه الانبياء، ان الناس تقوم في بلاد يكون لها كبراء يعلمونهم يرشدونهم ويسيروا معهم ويتعاونوا في الخير حتى يصلح الإنسان ويصلح غيره. إنما هذه الأمور لا، كله في الدين يا ابني. يقول لك ما حصلش قبل كده، ناس يقولوا كده ما حصلش قبل كده، وربنا يسيب الناس حيارة. وما كان الله ظل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، لازم يبين لهم ربنا. واليوم أكملت لكم دينكم، في حاجة ناقصة في الدين؟ كل ذا كون أصحاب الأهواء، أصحاب الفرق المخالفة، الذين ضلوا الناس وصرفوهم عن التوحيد الخالص. كل من يدعو إلى فرقة مخالفة يدعو إيه؟ ضد التوحيد، يقاوم التوحيد، يشق الرسول، لأن الدين واحد موجود ثوابته. كل من يعرض على الثواب إلا إذا كان جاهل يعلم، إنما الناس اللي بيقولوا إحنا علماء لازم يكونوا أهلا لذلك. انهم يقوموا بالدين على اساس ما ذكره. كبر مشكين مدعوم اليه زي المشركين يقولوا لا اله الا الله وهم مشركين، لا ابدا، كبير قوي عليهم قوي. تقول له واحد تعال اسلم، تقول له لا انا اقول لك ايه، انا عاوز اعرف الكفار بالاسلام الصحيح عشان يدخلوا فيه او يحبوه، ابدا مش عاوزينه خالص. يرضى ان ما يكونش مشرك؟ لا لازم يشرك. يرضى ان ما يشربش خمر ويفحش؟ لا ابدا، دي حياته. ما انت عبيط ولا ايه؟ مهما قلت له مش هيسمعك، مضيعت وقتك. اثبت اسلامك بالقول والعمل. وحي قلبك وقلب غيرك بهذه الايات التي علمها الله اياها. فطريق الرسل وختم محمد صلى الله عليه وسلم هو الطريق الصحيح. اعرفه من الكتاب والسنه. وتعلمه واعمل به. وصاحب الاخيار لا صاحب الاشرار. ابعد عن الاشرار. ابعد عن اهل فرق الضالين اشراك الفساد، يا اما في الدين الغير صحيح برضه شر، ابعد عنه. وهكذا لا تسيرهم، لا تمشي معهم، يستدرجوك يغرك معهم. قال الشيخ الالباني غفر الله له: لا تمنع مسلم نصيحه، لا تحرمه من نصيحتك، ولكن احذر على نفسك، فالصاحب ساحب. قعدت مع واحد بيهرج، يوم من الايام هتكون زيه. بواحد بيقول كلام معتزلي هتبقى زيه. عشان كده ناس واقفين ضد اهل السنه. ليه؟ مشايخهم علمهم كده. ما تمرسوش على السنه وعرفوها. ولو قرأوا فيها وعرفوها لارتاح قلوبهم اليها ونمسكوا بها. ولكن بيحولوا بينهم وبين هذا اصحاب الاهواء. لهم اهواء ولهم اغراض، والناس كلهم ملائكه؟ لا. قلت يا اخي المسلمين كويسين، في كويسين، وفي ناس لها اهواء واغراض. ايام الدوله الامويه والعباسيه مش كان المسلمين في عزهم؟ كان في ناس لها اغراض ولا لا؟ واهواء ولا لا؟ ما يكونش ليه في الوقت ده برضه؟ لا يا اخي. فكل من خالف الاصول قولوا لا، لست معك. لان ربنا بين لنا في كتاب والسنه وكتب موجوده. وترجع الى اهل العلم وطلاب العلم تسالهم. وتاخذ لك الطريق السليم. كبر مش كما تقول لي ازاي المشرك يقول يا رب على طول؟ لا، لازم يقول يا سيدي يا لا توصليني لربنا، يا سيدنا الحسين وصلني لربنا، يا سيدي عيد ولا ايه كان يا لوتو السابقه الحاج رجب صالح في السير، يعني زي سيدنا الصالحين دول صالح والناس عاوزين يعملوا زي يا عزه وصليني، يا منات واخد بالك بقى برضه الاول يا سيدنا الحسين يا سيدة زيد، ما يبطلش. يجي له مشكله يروح للقبور، يقول يا رب، وبعدين ما ربنا برضه شايف، ودول اولياء صالحين يوصلونا لله. ادي كبر على المشركين مدعو اليه. ازاي يوصل لربنا من غير اليان صغيره؟ الله يشتبى اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب. ربنا يجعلك من الذين ينيبون الى الله ويهدينا اليه سبحانه وتعالى. وتقبل الله منا وجزاكم الله خيرا ولسائر المسلمين. والصلاة والسلام على رسول الله، وإن شاء الله أشغل العشاء عشان إيه؟ ما أعطرش الناس. صلى العشاء الأول. نعم. ونطلب منه فاضلا الاجابه على هذه الاسئله العلميه والمنهجيه. اولا، هل نهج الموازنات منهج السنه والجماعه؟ الموازنات يعني ايه؟ يعني واحد مثلا ما بيصليش، ما بيصليش، مش ماشي على الدين، مسلم يعني اسمه، ولكنه عنده كرم وعنده أخلاق وعنده ابتسامة للناس، واحد يسألك عنه الراجل تمام طيب كويس قوي، لا يبقى أنت غلطان، هو كريم، هو سخي أو كل شيء، ولكن لا، لازم تشوف من ناحية الدين الأول. ثم الخواجة كده، في خواجة كده، وربنا قال في القرآن لأن الكتاب من ثمنه بخمطار يؤديه إليك. تقول له خذ 1,000,000 جنيه يقول لك خذ 1,000,000 جنيه بتاعكم. أما يجي يدي معاد السداد. وفي ناس منهم أشرار برضو دينار تعملوا قضية. يعني فيهم وفيهم. فإذا كان هذا موجود ربنا يمدحهم يعني من أهل الجنة؟ لا. المشرك أو الكافر مهما عمل مات على كده فهو من أهل النار مخلد فيه. فيش كلام تاني. حكم ربنا. لما حكم الناس بقى ديمقراطيين أو ليبراليين حكم تاني ما الناس دعوا بيه. ولا ديمقراطيين. حكم ربنا كده. فأنت ما يجي واحد يقول لك فلان كده يقول لا. شوف دينه. إذا كان دينه صحيح وعيوب انصح له. مش بقول لك يعني إنسان كامل يعني ملك لا بنده عنده أخطاء. ننصح له. إنما الأساس الدين سليم. يعني أأمن عليه أمشي معاه. لأنه هيوديني المسجد. هيقرأ في كتاب كويس يقول لي اقرأ في كتابه. هيقرأ القرآن. هيقول لي ودي ولادك المدرسة الإسلامية. حج بنتك ومراتك. وبدا ايه محتاج اليها. انما الشخص الثاني هيقول لي كده لا ابدا ما يقولش كده. وتعال روح النادي, تعال روح في كذا, تعال روح القهوه وهكذا. لا مش هيقول لي كده. فعشان كده تعرف الناس من الدين. وده موجود في الدين يعني. وخبرك عند الناس العلماء الكبار قالوا هذا الرجل واحد بيقوله فلان ده قالوا ده من الصالحين أهل السنة. قال من جليسه؟ مين بيقعد معه دايما؟ قالوا فلان المعتزلي. قال هو مثله. معتزل يعني ايه؟ يعني بيغلب العقل عن النقل. مسلم برضه مش كاف زي الخوارج مسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته يصلوا أكثر منه, قرأوا القرآن أكثر منه, ويصوم أكثر منه, ولكن يمرقون من الدين. كفروا المسلمين, يسيروا القلاقل. قتلوا علي رضي الله عنه, وقتلوا بلاد النبي في قتل عثمان رضي الله عنه, وأسروا القلاقل في بلاد الإسلام. يمرقون من الدين. لو قابلتهم لأدركتهم لأقاتلنهم. كلاب النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول, وهم يصلون ويصوموا. فلازم يصلي ويصوم يكون إنسان معتدل عنده المنهج الصحيح. فالموازنات ما تصحش ابدا. اما يجي واحد يسالك على واحد لبنتك ولا اخوك لاختك ولا بنتك, خد بالك, يقول لك ده, تقول له فلان ده, يقول لك ده صالح قوي وهو ما بيصليش ولكنه عنده فلوس وعنده كرم وعنده سيارات وعنده حاجات, تقول له ده كويس قوي. انت تقول كده انت؟ ما تقولش كده. ده مش معنى انت في الدنيا ممكن وفي دينك ما تقولش ليه. لا تقول لا, الاول شوف دينه ايه, كان دينه صحيح اللي بعد كده سهل صلاح. ما لما عنده دين هتفهم معاه. قول يا اختك اللي ده ربنا بيقول كذا هيسمع. لما تاني مش هيسمع, ما سمعش الكلام ده, مش يعرف القران والحديث, مش عاوز القران والحديث. فهذه الموازنات بتخلي الناس تقع في اخطاء ومشاكل وياخدوا مقالب فليست من الاسلام. وكتب العلماء والشيخ ابن باز قالوا, الألباني وابن عثيمين وشيوخ مصر وغيرهم اللي عندهم السنة قالوا نفس الكلام ده من الكتب. فلا تأخذ الإنسان بدنياه, بدينه الأول. كان دينه صحيح يبقى ما عدا سهل. لذلك إذا جاءكم تضمن دينه وخلقه تجاوز بنتك مين؟ دواش كسيب ياخد كذا ده صنايعي في الحتة كلها محدش زي أخد بالك. تم تجوز بنتك؟ لا. تقول له لا. خد بالك ما خدش منك. كما قال عمر رضي الله عنه, اللي ضيع الصلاة كان لما سواها أضيع, هضيع حقوق الناس وحقوق مراته. ياخدها يتجوزها بعد كده تبص تلاقي المقالب بقى وديها علا ويبخل عليها في المصروف وهكذا. ما خد بالك, وأشياء مصايب والعيال يطلعوا وحشين. مين السبب؟ أنت بقى عشان جيت طلع الفلوس. موظف كويس واخد بالك, فتجري وراه. لا, تاخذ دينه الاول زي ما تختار بنتك واختك. تختار برضه للدين الرجل الصالح حقيقة. صح يكون في عيوب, مش معنى وانت فيك ما فيش عيوب في حد انسان خالص, لا, ولكنك في مرجع. اتق الله يا فلان, فخد بالك من هذا. عشان كده بنتكلم مع الشيخ فلان نقول له كده ليه؟ لا يا شيخ, انت خليك على السنه الصحيحه واحنا زعلانين عشان انت مخالف السنه بكذا، ولو انه بيصلي بيصوم بيدعو الاسلام، ولكنه عنده اخطاء في المنهج مخالفه لمنهج الرسول، اقول له لا اتق الله. وما عملوش انصحه، بس لو عملته حقها معاه، ما جوزته بنت حقها معاه، خدت ابنه حقها معاه. خد بالك من الحاجات دقيقه، ليه تعرفهاش؟ انت بعيد عن اهل الدين، لو قعدت معاهم هيعرفوك الحاجات دي. فنصيحة أهل الدين الصحيح، صاحبهم وصادقهم وابحث عنهم وكن معهم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وهذا السؤال من فضيلة الشيخ، يقول بعض الإخوان أن حديث الإكتراه يرفض عن الجماعات الإسلامية والأحزاب، لكن الأحزاب الإسلامية كثرة. أنا هذه إيه؟ أنا هذه؟ الأحزاب الإسلامية. أنا هذه إيه؟ يقول بعض الإخوة أن حديث الإفتراء يطلب على الجماعات الإفتراء أفترقوا من حديث مثل أي شخص الإفتراء افترقت الأمة. افتراق. نعم. حديث الإفتراء أي ماله؟ يقول أن الإفتراء من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا أكثر من 72 فرقة ناريين. أكثر إيه؟ من 72 فرقة. ما هو طبعا هقول لك بقى، النبي صلى الله عليه وسلم قال بالحديث الصحيح ترقت اليهود الى 71 والنصارى 72 والمسلمين 73 كلها في النار الى واحد. تفرع منهم اصل الفرق ايه؟ الخوارج والمعتزله والمرجئه والقدريه، تفرع منهم في ماتريديه في اشاعره، دول كلهم تفرعوا من الفرق الكبيره دي. هم أكثر من 73 فعلا، ولكن أصلها هي دي. لو حسبتهم تعرفهم عدوهم وشوفهم انت بقى في البلاد هتلاقيهم برضو العدد كده بفرق، الفرق بفروحها، المهم فرق مخالفة وساعات العدد للتكسير. ما نقولش بقى نعد على الرسول ولا دول الرسول من 73، إذا الحديث مش صحيح لا ما تقولش الكلام، والحديث صحيح وبيخاف يقولوه عشان ايه؟ هينكشف. اقول لك انت ماشي مع الخوارج يا فلان، خد بالك انت بتأيد النزاعات والشقاقات، بتأيد الاعتصامات، لا يبقى انت مع الخوارج، خد بالك يزعل. لانك انت مع المعتزلة بتغلب النقل العقل عن النقل، ما هيك اقول لك لا. فعشان كده خايفين لو قالوه هينكشف اصحاب الفرق، فخد بالك لان نقوله الشجاعة. والفرقه الناجيه واحد من هم، كل واحد بيقول احنا منه، لا الذين على مثل ما انا عليه اليوم واصحابه حرم النبي. اول جماعه مين جماعه؟ اول جماعه جماعه الصحابه، خير الجماعات هي جماعه الصحابه، بعدها الناس اللي مشوا على طريقته. اول جماعه الصحابه رضي الله عنهم، وهكذا. فهذا كله كلامهم حابط وليس عليه دليل من الشرع، مشي ورا الاشياخ ورا الاهواء بس. والأشياخ في ناس كويسين غير في الحديث، إنما أخاقت على أمتي الأئمة المضلين، كل فرقة فيها كويس حتى أئمة الدين أئمة المضلين في، مش أنت وغيرك، لا ناس ثانيين موجودين. فصح واحد عارف الدين ولكنه عنده لب ودوران يلخبطك، لا مش عاوزين دول. الدين يسر للرجل العامي والرجل إيه الكبير، كله يقول لك لا الكلام ده ما يسيبش العوام، لا يا اخي ده العوام ده لازم يتقال لهم لحد قبل الكبار. الدين الصحيح الصفات وغيرها كلية العوام، وهم راحوش الكليه ولكن يفهموا لان عندهم فطره سليمه، وهكذا. فما الدين فيه في خاص وعام، كل الناس كلها كافر، بس حاجه مثلا مش قدك سيبها، كان فصل في القضايا بين الناس انت في غيرك يقوم بيها، خد بالك. اي امر مامور فقهية ما تعرفوش غيرك تعلمه، انما العقيده كلها واحد والعلم بتاع العقيده واحد والمنهج واحد ولا نختلف فيه، قيموا دينه ولا تفرقوا فيه. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. هل محمد حسان واسحاق الحويني ومحمد بن عبد المنصور والاسكندريه من اهل السنه؟ هداهم الله وايانا، عندهم مخالفات وعندهم خلط جميعا، مش بتهمهم وانصح لهم بترك هذا الخلط اللي فيه كلام الخوارج. ما انا بقول لكم بناء على الدين ويؤيد الناس اللي بيهيجوا الدين. لولا انت مش على الدين ما تعرفش السنة الصحيحة. سنة صحيحة تهدئ الناس ما تهيجهمش، ما توافقش الناس على حاجاتهم، لا تعلمهم وترشدهم. فأنا أنصح لهؤلاء جميعا أن يرجعوا جميع الدين الصح، ونمسك أيدينا بأيدين بعض، ونبقى على الدين القوي الصحيح، ونحب بعض ولا نختلف إن شاء الله. ولكن إذا استمروا على طريقهم فهم في خلاف مع أهل السنة. أقول ذلك بصراحة، وربنا هيسألني عن كلامي، أن قرأت كلامهم وشفته وعرفت كلام بيقولوه، فوجدتهم في حاجات مخالفين لأهل السنة ببعض الأصول، فننكر عليهم ذلك. ونقول لهم اتقوا الله، ربنا يصلحكم ويصلحهم. وأنا مهمنا أن كل يبقى التوحيد والمنهج، ونفرح ببعضنا ونسير في طريق واحد. نعم. جزاك الله خيرا على هذه المسيرة. من هم أهل السنة في مصر؟ نعم. من هم أهل السنة في مصر؟ أنا أعرفهم بقى. خالد عبد الرحمن، الشيخ خالد عبد الرحمن، خالد محمد عثمان، عادل السيد، مشايخ محمد سعيد رسلان، دول مش قريبنا ولا لينا معاهم تجارة، بس دول ماشيين على الدين الصحيح، وغيرهم أخذ بالك من الأشياخ، مثلا في مشايخ تانيين بس الإنسان بينسى، علي الوصيفي، الناس دي كلها معروفة، أخذ بالك، بس ما زاروش في الفضائيات، ما يروحوش الفضائيات، لأن الفضائيات لهم طريق كلام مخصوص يقولوه، روحنا قلنا كلام ما عجبهمش ما منعوه. ما عجبهمش ليه؟ بيخالف نظامهم. نظام اللي هو ايه؟ في بدع. هم عايزين الناس تمشي معاهم. لا. الدين مش تمشي مع كل واحد، تمشي مع الدين الصح. وتقول الكلام ده للناس بس تبقى باخلاق طيبه، ما تشتمش ولا تتخان. ولا تضرب بالروسية ولا حاجه. بس تكلموا بالراحه وكل شيء. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. ماذا تقولون في الفتنه التي بين الشيخ ربيع؟ الشيخ ربيع وشيخ الهدي. هذا امر عظيم، خلاف واخد بالك، والاثنين على ايه؟ على خير. فنحن انا شخصيا ارسلت لاعرف حقيقه الخلاف، وغيري برضو كذلك، حتى نحاول ان نقرب بينهما في الخلافات الفرعيه. انما الاصول هم سواء ان شاء الله. والناس العوام ما يعرفوش الحاجه دي، يقول لا ده خلاف، لا ما نفرحش في الخلاف، لا، لان اثنين على خير ان شاء الله، ده على السنه وده على السنه. فنبحث الموضوع إن شاء الله، ونحاول نقرب بينهما إحنا وغيرنا، والله المستعان. أهلا وسهلا. إزيك يا شيخ عبد الله؟ سعيد رسلان. كأن الشيخ وصل إيه؟ مندوب بتاع الشيخ. الله يحفظك. الله يحفظك. أتى منتظرة والتي فتاها يريد زوجها في الاعتزال أن ينفع القاضي. نعم. فتاة مضاقبة تريد أن يقطع لها النقاب. زوجها إيه؟ تريد زوجها أن يقطع لها النقاب. لا، تخلعه مع أخواتها في المكان اللي فيه الحريم بس، إنما مع الرجال قدام الرجال لا. إذا عاوز تحط النقاب اللي خايف الله في غيرها ما يهتمش. إنما دي ما لم ترك للطريق ده أنصح له أن يتركها، هتفتح باب فتن. لو واحد بص لها تقول له لا ما تبصش، تقدر تقول له ما تبصش لمراتي؟ تقدر لاختي؟ تقدر تقول الكلام ده؟ وهي تبص لواحد تقول لها ما تبصيش؟ اتقي الله يا اخي، اتقي الله، حرام عليك. ما احنا بنقول الكلام ده عشان خاطر نحجم النساء يعني نحبسهم؟ لا والله، لان هذا فيه صيانه للمراه وللرجل، والفتن زالت من ايه؟ من الاختلاط بالشكل المريع ده، فظيع ده. فاحنا عاوزين نحتم الحاجات دي. فنلاقي واحد حقيقي تلبس نقاب نقول لها لا ما تلبسيش كمان بقى دي للفتن، لا. فاتخ لها يا ايها العريس الطيب جزاك الله خير حتى تكون حياتك سعيده. جزاك الله خير يا دكتور الشيخ. هل جماعه اثار السنه المحمديه من اهل السنه؟ نعم. جماعه اثار السنه اثار السنه من اهل السنه، ولكن في اخطاء بنحاول نعالجها ان شاء الله. هم من اهل السنه، واول من دعا للعقيده الصحيحه اثار السنه. وشرك القبور اول ما نتكلم فيه انصار السنه في الايام دي، من سنين يعني، من 100 سنه 80 سنه. والصفات اللي ما حد بيتكلم فيها ابدا بيتكلم فيها انصار السنه. والفرق من يوم ما نشات في الشيخ حامد وغيره رحمه الله على التوحيد الخاص، ولكن الان بينظروا عاوزين يقاروا الناس في الحاجات دي، نقول لهم لا ما تقاروش حد بحد، احنا لينا طريق السنه ومرحبا بهم ونمشي كلنا بطريق السنه. ده اللي بنقول والله المستعان. جزاك الله خير. ورد في بلاد التوحيد لجماعه مصر السنه المحمديه ان مجلس شورى العلماء يجب الولاء والقضاء عليه. نعم. مجلس شورى العلماء. لا اقرا تاني. ورد في مجلة التوحيد. ما ايه؟ ورد في مجلة التوحيد. نعم. أن مجلس شورى العلماء يجب عليه الولاء والبراء. هذا صحيح؟ إذا كانوا موافقين للشرع. نوالي ونعادي إذا وافق الشرع. إذا وافق الشرع نوالي لموالاتهم لله. زي الشيخ اللي بنحنا بنقول الشيخ فلان ده بنحبه وبنواليه. ليه؟ لأنه مع الشرع. وإذا خالف ننزح منه الولاية. ما نواليش. مش على الشخص، لا. من شيخ طريقة، لا، ده شيخ عالم، عالم يعلم الناس الدين الصحيح. فإذا قال بالشرع كتاب والسنة وعن المنهج والعقيدة نواليه وندافع عنه، عن لأنه بيدافع عن العقيدة والمنهج، مش بندافع عنه عشان احنا قرايبه ولا تحيي ولا حزب، لا، دفاعنا عن الشيخ فلان زي ما ندافع عن النووي أو عن الشافعي غفر الله لهم. ليه؟ ناس على الدين الصحيح، بندافع عن الدين نفسه بشخص الناس دي، مش تحزب للناس كل واحد ياخد له حزب، لا، انت بتوع فلان، لا، فاهمين غلط. احنا بقول زي الشيخ ده ما تكلموش فيه بالسوء. ليه؟ لانه ماشي على الكتاب والسنة مضبوط. ادي كلامنا. فكلامنا ان كنت ما استقوش اليه لانه بيتكلم حق، انما تتكلم خطأ نقول لا ما نمشيش معه، وهكذا. الموالاة لله ولا غير موالاة لله، وهكذا. نوالي في الله ونعادي في الله. المؤمن يكون كده، واخد بالك؟ وبرضه الانسان لما يلاقي مخالف ما يجيش يكسره مره واحده يقطعه، لا، يحاول معاه وينصح ويصبر، وهكذا. جزاكم الله خيرا. ماذا تقول بالاحزاب وما تقول في هذه الفتنه؟ ماذا تقول بالاحزاب والفتنه الموجوده؟ وفيه ايه؟ الفتنه الموجوده قلنا فيها هدئ ولا تثير. وانتوا كلهم والناس الكبار وكفايه كده بقى، كل واحد ينصرف لعمل والدين ويشتغل، وبلاش اعتصامات او بلاش اضرابات. ليس من الاسلام يا اخوانا، ده نظام جاي من بلاد الكفار. كل حاجه يعملوا مظاهر، كل حاجه يعملوا اعتصام، لا، المسلمين ما يعملوش كده. واحد ما عندوش فلوس يعمل لك ايه؟ لو في فلوس كانوا ادوكوا، ما عندوش فلوس يعملوا ايه؟ يعملوا ايه يعني؟ توقفوا الحاله، ما هو يضر الكل يا ولاد، يضر الكل، وهكذا. واما البلد تتعب، كله يتعب، فليس عندهم اسلوب. واللي بيقوي هذه الشوكه فوضويون، ناس لهم اغراض فوضويون، ربنا يهديهم ويهدينا سواء السبيل. مهما كنت مظلوم هنعمل ايه؟ لو في حيدوك، وبعدين ان شاء الله اما ربنا بالانتخابات تشتغل، وبعدين اما ربنا يولي يخبرنا خيارنا، كل شيء يمشي بعد كده حسب ظروفنا بقى. هذا الكلام يكون بقى. الاحزاب ما فيش في الاسلام احزاب ابدا، يعني مسمي اسم الاخوان المسلمين اسم كويس، اسم كويس، في اخطاء معلش لكن في اسم كويس. يقول لك لا حزب، نقول احسن حزب الايه؟ الحريه والعداله. لا، الاسماء الاولى مدى السلفيه عالم الاخطاء اللي فيها، احسن نقول حزب ثالث الاحزاب كده ولا لا؟ نزلوا تحت، لا، ليه؟ عشان يخش تحت عباءة الديمقراطية، لأن مش هيسمحوا له يقول حزب إسلامي، سمح له الدولة، احنا ديمقراطيين. فأنت هتخش تحت عباءة إيه عشان توصل للحكم؟ لا، الشيخ الألباني قال رحمه الله وغيره لن يصلوا إلى الإسلام عن طريق الديمقراطية أبدا، هياكلوك، لأن أغلبهم مش معاك. أغلب الناس اللي بيقولوا ديمقراطيين أكثر منك، وأنت ما بتعرفش تمشي معاهم، هيضيعوه. والاسلام برضه ان شاء الله ربنا حافظه، ما تخافوش عليه، الا ان يشاء الله المسلمين يقوموا، ربنا يقوي الاسلام بهم، يقوم الاسلام، وهكذا. فده كله كلام ما جاش فيه اصول ولا من الدين نحمل حاجه زي كده، واللي يقول لك غير كده يبقى عندوش دليل من الدين الصحيح. جزاك الله خيرا ونرد دينا نصيحه للشباب. بسم الله والحمد لله. نعم. سؤال زائد. تفضل. الموازنة أن الشخص له ميزان أو حسنة بسلعة. أقدم جهد الدين هذه كلمة الموازنة معناها دي. ما الموازنة؟ أنا تعودت أشرحها بالسنة ما كنتش يعني الموازنة. ما هو الموازنة إيه؟ بيوزن أمور. راجل بيقول لك هذا بيتصدق وكريم ومؤدب لكن ما عندوش دين. خد بالك؟ ما بيقولش ما عندوش دين بقى. بيفضل بقى ده على ده. لو قال ما عندوش دين يبقى برضه إيه؟ بين حاجة. يقول لك الأزهر راجل كويس قوي. زي بنتك وبنتي. ده راجل كويس قوي فييش وكريم وكل حاجة. وتلاقيه ما بيصليش. أقول له كويس؟ أنت ما ترضاش. كيف تنصر الناس يقولوا الدين صح ويدعوا الناس للدين وهم ليسوا على الطريق السليم؟ لا اقول لهم لا انتوا عندكم اختلاط خلط بالخوارج مختلطين دينكم بدين الخوارج. لا سيبوا ده خليكم على الدين الصحيح. انا اخوه كلنا ايه مالا وانا راجل كبير السن بل اقول لهم جميعا اتركوا هذا كله وخليكم على الدين الصحيح ونمشي يدا في يد بعضنا فاوصيكم ونمشي بتقوى الله والصبر على الطاعه والصبر على المعصيه والصبر على القضاء والقدر وعدم الاهتمام بما يقول الناس المخالفين ما تمسكش بهم وما تعلقش عليهم كتير اشغل نفسك بحاجه احسن من كده وانا اقول لك تعالوا لا انا على الدين الصحيح ماشي عليه يوم ما يجي الرئيس انتخبه ولا الزم من يد الطاعه بس الرئيس بس وخلاص بقى مش عاوز حاجه من بعد الاحزاب بعد كده يوم ما يجي الرئيس انتخبه انا حر مش تحت حزب لا انزح منه يد الطاعه على طول ما اقولوش لا ده مش عاجبني ده كده لا مهما كان في اخطاء بعد ما انتخب ان شاء الله واجي المطلوب منك كمسلم انما تقول لي بخش كذا ومن كذا لا ما تخش حاجه بعد كده الا ودينك وشغلك بس والله المستعان والمحبه والاخوه والتضحيات مع بعضنا وعدم اثاره القلاقل والصبر على بعضنا يكون واحد مثلا شرد كده ولا حاجه شاب أو رجل شابنا لا ننصحه ما نسيبوش كده يهلك ما نسيبوش ياكله الشيطان لا نصبر عليه إلا إذا وجدناه بقى مالقوا المرض واخد بالك أمراض الشهوات والشبهات لا نقول له لا خليك ما أبعد عنا لحد ما ربنا يهديك كده على طول بصراحة ابعد عنا ما عاوز تصلي في مسجد صلي لكن أنتم ما فيش خلطة بيه إذا ملقوا الشهوات مرضين خطيرين مرض الشبهات ومرض الشهوات ما حدش بيتكلم عنه شبهات يعني ايه ما قريت ايه مش فاهمها شكيت ايه تانية مش فاهمها تسكت لحد ما كل عقلك وقلبك يتملأ بالشهوات بالشبهات تبقى مش عارف دينك ازاي ملخبط لا اما تجيلك شبهه اسال عنها على طول عشان كده خلوك قريب من رجال الاسلام قريب من طلاب العلم عشان تسالهم اللي ما يعرفش يقول لاخوه ويسال شيخه وهكذا واخد بالك عشان كده والشبهات ايه؟ الشهوات اللي هو بقى ايه؟ يحط ايده على المراه، يسلم عليها، يقعد جنبها، يقول لك فيها ايه؟ ياخد منها حاجه، واخد بالك؟ ياكل حاجه مش حقه، يشرب له حاجه غرزه ولا بتاع، لا. اي الشهوات ده تخاف منه بقى. لان الاسلام العقيده والمنهج والاخلاق كلها مع بعض. ربنا النبي صلى الله عليه ايه؟ مدحه بايه؟ وانك لعلى خلق عظيم. وانك لعلى خلق عظيم. خلق ده مع الدين والمنهج، اوعى تقول لا بيصلي دين اقرب دين اخر لا. انما الدين والمنهج والاخلاق كله. لو سقط واحد منهم يبقى مش هيعرف يمشي. وهيبقى انسان غير مستقيم. فخليك بذلك امشي عليه وصاحب الناس دي وخليك معاه. اوعى تسيب اخوان. قال تعالى من اي انت قراته وسمعته. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي بدون وجهه. ولا تعد عيناك عن دنيا الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره خذ بالك خليك مع دول ولا كانوا فقراء ولا كانوا بسطاء في ناس أغنياء قوي وتلاقي واحد يمكن بواب وكل واحد لمهنة ربنا من حلال ويصدق ويحب ودايما يقولوا معاه في السيارة يركب معاه في السيارة ويكرمه ليه؟ لأنه رجل صالح إنما واحد خبيث إن شاء الله يكون غني تمشي وياه لا في شويه مصلحتك معاه ترضيها وتمشي على طول بس وهكذا جزاكم الله خيرا يلا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد جزا الله شيخنا الشيخ حسن خير الجزاء اسال الله عز وجل ان ينفع به وبعلمه الشيخ حسن روسيا اهل السنه في مصر اسال الله عز وجل ان يبارك في عمره سيب لي فرصه الكلمه قبل ما تقول انت فرصه الكلمه انا نسيتها أنا ست كلمة أو لا أقول. أنت ما تكلمش على الشيخ الثاني، أنا أتكلم. هتكلم كم كلام أتكلم على الشيخ الثاني. أنا أتكلم على الشيخ أنا وأنت تكلم كلامك اللي هتقوله ده. سيب موضوع الشيخ أتكلم عليه أنا. لا أنا بتكلم على حق نقول حسب لا بالك الشيخ يعني الشيخ. الشيخ اللي مجاز. فاهم؟ أنا أتكلم أنا عليه. عشان أنا غفلت. أصابتني غفلة. عفوا كلم كلام الله كمل كلامك يا كمل كلام سأل الله عز وجل أن ينفع به وبعلمه وجزاك الله خير المفاهيمين على هذا الأسبوع العلمي خير الجزيرة أسأل الله عز وجل أن ينفع بهم فجميعهم من طلاب العلم ومن طلاب شركنا الشيخ محمد سعيد غسلان أسأل الله أن ينفع به وبعلمه آمين آمين وأن يطيع عمره وأن يجزيه خير الجزيرة آمين آمين أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا معلش كلمة صغيرة عشان الشيخ اللي غاب اليوم لعذر والشيخ عبد الرحمن القاضي من إخواننا أهل السنة من قطر الليبي الشقيق خد بالك وقع في الشيخ عبد الرحمن نعم عقد في الشيخ عبد الرحمن القاضي بقول إن شاء الله ما أنا بقوله إن شاء الله الشيخ عبد الرحمن القاضي وهذا حضر على الشيخ ابن عثيمين سنين في مكة في مكة وضع علماء السعودية والحمد لله قاعد معانا وسألنا وقعد مع الشيخ رسلان فما شاء الله على علم الدين وعنده منهج سليم وقبلك فلا يهتم ينسى الإنسان أن يهتم بالعلماء في أي مكان ليس الإسلام إقليمي علماء الأمة مهما كانوا في أي مكان هم أحباب لنا ونأخذ منهم العلم فهذا الشيخ جزاه الله خيرا وحييلكم مرة تانية إن شاء الله يسلم عليكم ويحاضركم فندعو لكم بالخير ونسأل ربي أن تهتموا بكلامه إن شاء الله وبمحاضراته ونشكر الله سبحانه أولا ثم الشيخ رسلان الذي دعا لهذه المباركة هذه الدعوة المباركة وهذا الجمع المبارك جزاه الله خير وهي ثمرة التوحيد ثمرة المنهج له ثمرات تقول ما عمل فينا إيه لا اصبر عليه ترى منه الخير هو وغيره وكل واحد على قد وهكذا فربنا يجزيكم خير جميعا بارك فيكم ونراكم بخير ونفر.